الله اللي هنا. مين؟ صباح الخير يا مبارك. صباح الخير يا فندم. خير يا مبارك خير. نهارك قشطه باذن الله. لا مؤاخذه لصحيت سيادتك كده في البدريه، انما معلش الضروره لها احكام، واللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين، وبالصبر تبلغ ما تريد، وبالفول يلين لك الحديد، ولك القار الزمخشري. ايه يا عطري ايه الحكايه يا بيه؟ لا مؤاخذه يا مبارك، الاولي والله مش ده منزل نمره 9 شارع الورد الدور التاسع شقه 9 ملك محمد افندي ابو حله في مركز منوف مديريه المنوفيه. ايوه يا فندم. كده يبقى سيادتك بقى بالبديهه والذكاء تطلع ابوه. ابو مين؟ ابو المزمزيل المصونه والجوهره المكنونه زهريه هانم حسب الله خرج النجف. ايوه يا فندم انا ابوها. اهلا وسهلا يا مبارك، اهلا وسهلا، اشرقت الانوار وهلت الاعياد، تشرفنا يا فندم، فرصه سعيده، عايش من شافك يا راجل. يا سلام، والله يا سلام، ده احنا سعداء جدا بمعرفه سيادتك، دي معرفه الناس الاكابر مكسب. ولقد قال المثل الامثولي يا من يا استاذ تشرفنا. نعم نعم الله عليك يا امير الامراء، وحقا انت الامير وكلهم ركب. فأه والله يا مبارك انا قلت انسب وقت اقابل فيه سيادتك واتمتع بطلعتك البهيه هي ساعه الفجريه، عشان اطلب القرب من سياده سيادتكم في الانسه زهريه واخطبها لشخص في الساعه دي يا استاذ. اربع صباحا وده لسه ما كملتش نوم يا استاذ. تنام يا راجل. الله، وما اطال النوم عمرا ولو نمت صبحا ونمت ظهرا. الله، دي الفجريه ساعه هنيه مبارك. طب والله يا استاذ انا والله ارجوك بس يا جدع. يا راجل اطلب يا راجل اطلب، هو احنا بيننا وبين بعض فرق؟ اطلب يا راجل ما تتكسفش. ايه اطلب؟ اطلب ايه؟ قهوه شاي سحلة فطور غدا عشاء. اي حاجه يا اخي زي بيتنا الحضري. قصدي انده يا راجل انده. يا انده ايه يا جدع انت؟ الله، الناس لسه نايمه ارجوك. الله، انا مش عايز اعرف ايه ده. لا من غير ما تحوز ولا تعرف انا هقول لك يا اخي. الله، محسوبك يا مبارك موظف بمصلحه النهي عن المنكر. ما هي 16 جنيه يخصم منهم قبل الخروج 3 جنيه قهوه، 40 قرش لقمه عجميه، 30 قرش سندوتشات، 6 اجار بيت، 3 لحمه، 4 عيش، 2 خضار، قدح رز، ورقه شعريه، 4 بيضات، معلقتين سمن، وشويه ملح، وبصلتين تحطهم في الفرن وتطلعها بعد نص ساعه. هي دي العجميه يا مبارك العجميه. يا سلام على العجميه يا مبارك يا دهوتي. طب ده انا مره ايه يا جدع انت؟ ايه ده؟ انا رجلي صدعت ودماغي بتتلفت من الساعة. من الاجه ولا من الساعة؟ ايه ده؟ الله، ده انا حاطط قزع على ظهري يا راجل. اطمن يا مبارك. الله، ما دام انت لازقها بنيشه ما يهمش. قول لي بقى يا مبارك، هي الانسه كده ما سبق لهاش الجواز قبل كده؟ لا يا فندم، لسه انسه. عظيم. طب يا سيدي، والانسه دي بقى ما لهاش دخل شهري مرتب يعني؟ ما هي ورث معاش اعانه شيء من هذا القبيل يعني؟ ايوه يا سيدي، ورثه نص بيت عن والدتها بيجيب لها 20 جنيه. 20 ايه؟ 20 جنيه. كلام فارغ ده. ليه مسكنين الشقه بكام؟ ب 5 جنيه. كلام فارغ، ده نصب واحتيال، الناس دول لازم يعزلوا حالا. الشقه ما تسكنش عندي اقل من 9 جنيه. انا من الصبح هبعت انذارات للناس دول بالعتاب. بلاش كلام فارغ. الله، ثم كمان انت يا اخي مالكش حق ابدا. تسكت لهم ازاي يا اخي؟ انا مش موجود، انت بدالي في غياب. كويس قوي، 5 جنيه دول ناقص كمان تشكلهم بثلاثه. ايه يا اخويا ده؟ وانت بس ايه يا سيدي؟ انا كلمه من فضلك. خلاص، انا كلمتي واحده بريفكس، مفيش اتصال، الشكوك ممنوع والساعه المرفوع ورزق على الله.